يا يوم أنصار الهدى الله أكبر، جاءوا حسينا بالفدا والله الله أكبر. أنصار الهدى الله أكبر، جاءوا حسينا بالفدا والله أكبر. الله الله الله أكبر، الله الله الله أكبر. لو ترى الأنصار لما قلبوا أرض الطفوف، نزعوا الأرواح من أبدانهم قبل السيوف، أبدانهم قبل السيوف. فإذا السبعون ليثا حمم فوق الألوف، كل ضرغام بها يضحك للأمر المخوف، يضحك للأمر المخوف. أقواس ترميهم كالأمطار، ما هابوا لقياها بالأخطار. أقواس ترميهم كالأمطار، ما هابوا لقياها بالأخطار. صوت القنا في ضربها بالأمر أخبار، يوم لهم عادت به أيام حيدار. الله الله الله أكبر، الله الله الله أكبر. يا يوم أنصار الهدى الله أكبر، جاءوا حسينا بالفدا والله أكبر. الله الله الله أكبر، الله الله الله أبصروا الأسياف حورا ولها طاب العناق، وغبار الحرب مسكا ثائرا حلو المذاق، ثائرا حلو المذاق. كلما شارف بدر منهم طور المحاق، صاح مولاي حسين هك أنفاسي تراق، هك أنفاسي تراق. والمولى يلقى صوت الأحباب، خذ حتى ترضى يا ابن الأطياب. والمولى يلقى صوت الأحباب، خذ حتى ترضى يا ابن الأطياب. سالت دماهم والثرى منها تعطر، بل إنها من أرضه أشفى وأطهر. الله الله الله أكبر، الله الله الله أكبر. يوم أنصار الهدى الله أكبر، جاءوا حسينا بالفدا والله أكبر. الله الله الله أكبر، الله الله الله أكبر. وقف السبط عليهم باكيا ألقى السلام، فغدت تنتفض الأجساد شوقا وهيام، أجساد شوقا وهيام. وتنادت وهي أشلاء على ذاك الرغام، سيدي لبيك لبيك فمرنا يا إمام، فمرنا يا إمام. لو عادت أرواح للأجساد لاشتاقوا للموت والميعاد، لو عادت أرواح للأجساد لاشتاقوا للموت والميعاد. أجرى دموعا من جنان الله تنثر، ما قاربت نحو الثرى إلا وأزهار. الله الله الله أكبر، الله الله أكبر. يا الله أنصار الهدى الله أكبر. يا روح حسينا بالفدا والله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. ذا حبيب وزهير وبرير وهلال ورجال تتعالى عن يواقيت الرجال عن يواقيت الرجال. فتية أعجبة الدهر وفاء وامتثال مثلهم غيب وهل يضرب للغيب مثال يضرب للغيب مثال. ناداهم مفجوعا خير الناس فارتجت أصداء كالأجراس. ناداهم مفجوعا خير الناس فارتجت أصداء كالأجراس. يا مشهدا للسبط منه القلب يعصر بين الأعادي واحد والقوم عسكر. الله الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. يا أنصار الهدى الله أكبر. يا روح حسينا بالفدا والله أكبر. الله الله الله أكبر. الله الله الله الله, الله